فإن تقديم الخبر دائما يفيد قوة واختصاصا وتأكيدا، ولله على الناس حج البيت. وثانيا كون الجملة جملة اسمية، فهذا يؤكد ايضا وجوبه. وثالثا تعليق الامر او تعليق الوجوب بالاستطاعة، يشعر او يدل ايضا على الوجوب، ومفهومه ان من لم يستطع فهو معذور، ومن استطاع فانه غير معذور. والوجه الرابع قوله تبارك وتعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي من كفر بجحده، وهذا كفر ينقل عن الملة، أو يكون كفرا أصغر في من تكاسل وتهاون به مع إقراره به. فهذه الأوجه نص في وجوب الحج. تؤيده النصوص الأخرى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي أورد المصنف بعضا منها، والتي منها الحديث المتفق على صحته، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والركن هو جانب الشيء الأقوى. فهذه أركان الدين الظاهرة التي من أداها كما ينبغي وكما أمر الله عز وجل سهل عليه أداء بقية شرائع الإسلام. وبقدر ما يقصر في هذه الأركان بقدر ما يضعف عن أداء بقية الواجبات والسنن. ثم أورد أثر سعيد الدارمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه هم بفرض الجزية عمن وجد القدرة على الحج فلم يحج، وعقب على ذلك بقوله: ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. كما ورد أثر مماثل عن علي رضي الله عنه أنه ذكر أن من وجد القدرة على الحج ثم لم يحج فلا عليه إن شاء أن يموت يهوديا أو إن شاء أن يموت نصرانيا. وهذه الآثار فيها وعيد شديد عن خليفتين من خلفاء المصطفى صلى الله عليه وسلم، عمر وعلي رضي الله عنهما. وحديث إن الله كتب عليكم الحج أو فرض عليكم الحج فحجوا صريح في وجوب الحج وركنيته، بل إنه صريح على أنه يجب أداؤه على الفور، ولا يجوز تأخيره إلا لعذر. فمن استطاع بعد بلوغه مباشرة عليه أن يبادر إلى الحج، لأن المسلم لا يدري ما يعرض له، وهل يعيش إلى عام آخر كي يؤدي هذه الفريضة أم أنه يكون في عالم آخر في عالم البرزخ. فالواجب على المسلمين المبادرة إلى أدائه في أسرع وقت بمجرد توافر الشروط التي سيأتي تفصيلها، وهي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، وهي وجود الزاد والراحلة، والاستطاعة الجسدية أيضا. فمن لم يستطع جسديا كأن يكون مقعدا على سريره جاز له أن ينيب من يحج عنه، فلنبادر إليه قبل فوات الأوان. ولنجتهد في أن نؤديه كما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أمور قبل الحج لا بد من التنبه لها سأبينها إن شاء الله فيما بعد. نعم. قال: وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. ومنها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وكذلك الحال بالنسبة للعمرة، فالصحيح وجوبها في العمر مرة واحدة، فتجب المسارعة إليها، ومن حج قارنا أو متمتعا كفاه ذلك عن تكرار العمرة، يعتبر قد أدى الواجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ومن أدلة وجوب العمرة قول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن ذلك يعني من شرع فيها وجب عليه الإتمام، لكن الصحيح المؤيد بالنصوص التي سمعناها أنه أيضا دليل على وجوبها. ومنها ما ثبت من حديث أسئلة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله عن الإسلام، وذكر من بين ذلك: وأن تحج وتعتمر. وهذا نص لا يحتمل التأويل، فالعمرة واجبة. وكذلك جوابه لعائشة رضي الله عنها عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل على النساء من جهاد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فتجب المبادرة إليها. وعمرة في رمضان كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمرة إلى العمرة كفارة، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها ما لم تغش الكبائر. نخلص من هذا إلى أن العمرة واجبة، وأنه لا بد من أدائها ولو في العمر مرة واحدة. نعم. قال: ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:

وأن يستقيم على أوامر الله بفعل المأمورات وترك المحظورات، والاجتهاد في أدائها على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى، كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المحافظة على الفرائض والبعد عن المحرمات. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ولذلك تجب المبادرة إلى التوبة، والتوبة هي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى رجوعا تاما. وهذا له شروط إذا كانت الحقوق لله، وشروط إذا كانت الحقوق للآدميين. فإن كانت الحقوق لله جل وعلا فثمة ثلاثة شروط: الإقلاع من الذنب وتركه بالكلية، والبعد عنه، والعزوف عنه. والثاني العزم على عدم العودة، بأن تعزم بقلبك وقالبك أن لا تعود إلى ما كنت تقارف من ذنوب من ترك لمأمور أو فعل لمحظور. والأمر الثالث الندم على ما فات، أن تندم على ما اقترفت وما قصرت به في جنب الله. بعض الناس يتبجح بمعاصيه بدلا من أن يندم، يتبجح ويتفاخر ويذكرها للناس على سبيل التندر بها والعياذ بالله. فلا بد يا عبد الله من هذه الأمور الثلاثة، وهي الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات. وإن كانت الحقوق للآدميين فإنه لا بد من الشروط آنفة الذكر، وينضم إليها شرط رابع، وهو رد المظالم إلى أهلها، ورد جميع الحقوق إلى أهلها، بأن يبادر إلى إعطاء كل ذي حق حقه، أو أن يتحلل منه إن كانت من عرض ونحوه، وإن كان مالا رده أو رد بدله وقيمته إذا لم يكن موجودا بعينه. فلا بد من المبادرة إلى التوبة قبل فوات الأوان. والله تبارك وتعالى أمر بالمبادرة إليها، وأخبر أنها لا تحصل لمن سوف وأخر، إنما التوبة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ثم قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، إلى أن تطلع الشمس من مغربها، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والغرغرة هي بلوغ الروح الحلقوم، حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلا بد من المبادرة إلى التوبة قبل أن يغلق بابها، لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة، حتى تنقطع الهجرة، ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. فبادروا إليها إخواني وما دمتم في فسحة من أمركم قبل أن يأتي يوم يتمنى فيه من يتمنى الرجوع إلى هذه الحياة ويندم ساعة لا ينفع الندم. بالمناسبة سألني أحدهم يقول إنه قبل أن يأتي إلى الحج أو إلى العمرة في بلده عندهم قبر يطاف به ويذبح له وينذر له، يقول: فأخذت ذبيحة فقدمتها إلى مقام ذلك الولي لعل ذلك يكون أو يفرج الله به عني أو ييسر الله به أمري في حجي وعمرتي. أقول لمن فعل ذلك: إنك قد أفسدت حجك سلفا وأفسدت كل عملك إلا أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، فإن تقديم القرابين والذبائح لأصحاب القبور شرك أكبر يفسد العمل. يقول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فلا فرق بين من يذبح للولي فلان او من يذبح للات والعزى ومنات وهبل، اذ الكل مخلوق والذبح عبادة لا بد ان يذبح لوجه الخالق لا للمخلوق. فهمنا هذا؟ فمن وقع في شيء من ذلك واخر يقول انه استأذن سيده فلان الذي كان يقدم له القرابين في ان يأتي للحج، سبحانك، هذا شرك عظيم وبهتان عظيم ومروق من الدين. فاتقوا الله عباد الله وطهروا اعمالكم من التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع أن نعبد الله في معابد المشركين، بل الله جل وعلا منع من ذلك كما نهى عن الصلاة في مسجد الضرار، والصلاة والذبح والنذر كلها عبادة لله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: لا تقم فيه ماذا؟ لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي في مسجد الضرار. وعن ثابت بن الضحاك أن رجلا رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة وبوانة جبل صغير يقرب من مدينة ينبع، نذر أن ينحر إبلا ببوانة. انظر ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال له اذبح أم استفصله؟ استفصله، قال هل كان فيها وثن يعبد؟ من أوثان الجاهلية طبعا. فقال الرجل لا، ليس فيها وثن يعبد. ثم قال هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. فتنبه يا عبد الله، إذا كنت ممن يذهب إلى من يسمون بالأولياء أو الشيوخ وتتعلق بهم وبقبورهم وتقدم لهم النذور وتقدم لهم الشموع وتوقف عليهم بعض أموالك، فتب إلى الله توبة نصوحة من ذلك، وإلا فاعلم أنه لا حج لك. ولا تتعب نفسك فإنك تضيع أموالك سدى. الشرك أخفى من دبيب النمل يا عبد الله، فاجتهد في أن تكون عبادتك خالصة لوجه الله. أحد الجهلة الذين لهم أشرطة تدعو إلى الشرك، الصراح، يطرح شبهة في هذا الأمر، ومما يؤسف له أن أشرطته توجد في كثير من التسجيلات، وهو أجهل من حمار أهله. يقول إن التقرب إلى عباد الله الصالحين وأوليائه المقربين بالذبائح والنذور هو مثل الطواف بالكعبة والصلاة إليها والمبيت بمنى والوقوف بعرفة ورمي الجمرات ونحو ذلك مما ذكر هذا المشرك. وللأسف ويلبس على الناس إذا سمعه بعض الجهلة الذين لا فرقان عندهم، قد يصدقونه، يقولون ما الفرق بين الطواف بالكعبة وبين الذبح للولي؟ الطواف بالكعبة بأمر من؟ بأمر الله ورسوله، ولوجه من؟ لوجه الله تبارك وتعالى. طواف، صلاة، الوقوف بعرفة، المبيت بمنى، المبيت بمزدلفة، السعي بين الصفا والمروة، نفعلها تقربا إلى الله بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الذبح لمن يسمونهم بالأولياء فوالله مثل الذبح للات والعزة ومنات وهبل، ومثل الذبح للصليب تماما بتمام، لا فرق، إذ الكل شرك بالله تبارك وتعالى. وهذا جاهل خلط بين العبادة الخالصة لوجه الله التي أمرنا بها الله تبارك وتعالى وبين ما اخترعه هو وأشكاله وأضرابه من العوام، الجهلة من الشركيات التي زعموا أنها قربة إلى الله وهي قربة إلى إبليس والعياذ بالله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فيا من سمعت مثل هذه الأشرطة، إن كنت قد انخدعت بها فتب إلى ربك وجدد إسلامك، لأن الذبح لغير الله شرك، ومن ذبح لغير الله فعليه أن يسلم من جديد ويجدد إسلامه ويستقيم على طاعة الله، وأن يسأل أهل العلم، لا يسأل هذا الجاهل المهرج الذي تقام له الحفلات في كثير من بلاد المسلمين، تقام له الحفلات ويقيم السهرات في الوعظ والدعوة إلى الشرك الصراح. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الآن لعلنا الآن نطرح في فصل جديد. لا طويل الفصل. نعم. طويل هذا الفصل. طيب. نكتفي بهذا، والآن يأتي دور الأسئلة إلى درس الغد إن شاء الله.